الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ومعنا من بداية الجزء الثالث، يقول الجزء الثالث من كتاب شرف أصحاب الحديث تصنيف الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا بالإسناد إليه من رواية الشيخ الأمين أبي محمد هبة الله ابن أحمد بن محمد الأكفاني عنه، رواية الشيخ أبي عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقر القرشي عنه، رواية الشيخ الإمام العالم البارع الحافظ أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي عنه، سماع صاحبه الفقير إلى رحمة الله تعالى أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن الحسين بن عبد الله الهكاري عنه. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة على سيدنا محمد النبي ظاهرا وباطنا، وعلى آله وسلم تسليما. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ذكر ما رآه الصالحون في المنام لأصحاب الحديث من الحباء والإكرام. بالإسناد إليه قال: حدثنا الشيخ الإمام العالم الحافظ قدوة الحفاظ جمال الدين أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهوي أحسن الله توفيقه بالموصل يوم الثلاثاء 26 ذو الحجة سنة 92. قال: أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي جميل القرشي. قال: أخبرنا الشيخ الأمين الصالح أبو محمد هبة الله ابن أحمد الأكفاني. قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال: طيب، هو ليه في أول كل جزء بيذكر الإسناد للكتاب؟ مفترض إحنا قلنا الكلام ده، يعني ما هو ده الإسناد للكتاب ورد به، ده الإسناد للخطيب البغدادي، تمام؟ لكن ليه هو بيكرره مع بداية كل جزء؟ ليه بيعمل كده؟ لأن طبعا الكتاب ده كان بيبقى عبارة عن مجموعة من الكراسات، يعني مجموعة من الأوراق، كل مجموعة بتبقى لوحديها، بيبقى عبارة عن جزء، تمام؟ فعشان خاطر الجزء ده ما يضيعش، فبيحط الإسناد في بداية كل جزء، عشان المعروف ده الورق ده أو الجزء ده هو إسناد لكتاب الخطيب البغدادي، فبيكتب الإسناد في أول كل جزء، تمام؟ الإيه؟ حباه يعني خصه. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحبوك ويرعاك، أو يحوطك ويرعاك، يعني يخصك ويرعاك. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال: حدثنا أحمد بن حرب بن مسمع. بنخلي بالنا لما نضبط كلمة مسمع دي، مسمع يبقى الميم ايه؟ مسمع، مشددة مكسورة. قال: حدثنا العيشي قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن حذيفة رضي الله عنهما. ليه بقول رضي الله عنهما؟ لأن أبا الطفيل هذا صحابي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر من مات من الصحابة، قيل مات سنة 100 و101 و106 و110 على خلاف. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي، وبقيت المبشرات. رؤيا المسلم الحسنة يراها المسلم أو ترى له. طبعا هذا أصله في الصحيح، في الأحاديث الصحيحة، وهذا الإسناد حسن. وطبعا معناه أنه قد بقي المبشرات وهي الرؤى الصالحة. والرؤى الصالحة هذه كما في حديث بدء الوحي هي أول ما ابتدأ به النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى الرؤيا، فكان يعني يراها مثل فلق الصبح. قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حرب بن شداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: نبئت أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. طيب الإسناد فيه إشكال هنا. أبو سلمة ابن عبد الرحمن يقول إيه؟ نبئت. نبئت دي تدل على إيه؟ يعني كده في انقطاع. إذن هذا الإسناد إسناد منقطع، ده موضع الانقطاع. نبئت يعني أن هناك من نبأ أبا سلمة بن عبد الرحمن، فكده في راوي مش موجود. وبالإسناد إليه قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله المعدل قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البرزعي. البرزعي ده نسبة لإيه؟ لبلد اسمها برزعة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا قال: حدثني إسحاق النرسي قال: حدثني إسحاق النرسي. إسحاق النرسي، نرس ده نسبة لإيه؟ نرس نسبة إلى النرس. النرس نهر من أنهار الكوفة، يعني هو نسب إلى نهر من أنهار الكوفة اسمه النرس. قال: حدثني أبو عبد الله المروزي أن رجلا رأى يزيد بن هارون بعد موته في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أباحني الجنة. قال: بالقرآن؟ قال: لا. قال: فبماذا؟ قال: بالحديث. يزيد بن هارون الواسطي هذا شيخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يقول فيه كان حافظا متقنا للحديث، وكان يزيد بن هارون هذا من العبادة بمكان، يعني كان حافظ متقن للحديث ومن علماء الحديث، لكن أيضا كان من العباد، حتى أنه كان يقوم في الصلاة مثل الأسطوانة، يعني كان يقف كده في الصلاة زي العمود قدامك لا يتحرك، ولم يكن يفطر من صلاة الليل والنهار، دائما يصلي. يعني يدخلون عليه إما أن يجدونه يحدث وإما أن يجدونه يصلي، ومع ذلك كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يعني الإنسان يشتغل بالعلم ويشتغل بالعبادة ويشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من صفات العلماء الراسخين العاملين بعلمهم. فهنا دي رؤية منامية. طب الرؤية المنامية هذه أخذ لنا حكم، إنما يعني فيها مبشرات، لكن نحن لا نقطع أن يزيد بن هارون في الجنة، لكن نرجو الله عز وجل أن يكون قد حط رحله في الجنة لما سبق عندنا من سيرته الصالحة. فهو هنا يذكر أن السبب دخوله الجنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرني محمد بن المظفر بن علي المقرئ الدينوري قال حدثنا إبراهيم محمد المزكي ببغداد قال سمعت أحمد ابن محمد الحيري المزكي قال حدثني عبد الله بن الحارث الصنعاني قال سمعت حوثرة ابن محمد المنقري البصري يقول رأيت يزيد ابن هارون الواسطية في المنام بعد موتي بأربع ليال فقلت ما فعل الله بك قال تقبل الله مني الحسنات وتجاوز عني السيئات ووهب لي التبعات. هنا هذا الإسناد فيه عبد الله بن الحارث الصنعاني وهذا وضاع، يعني كان يضع الحديث كان يكذب، فبالتالي يكون هذا الإسناد إيه؟ مش ضعيف بس، ده في واحد كذاب، يعني حتى قالوا عنه دجال، يعني موضوع، لكن ده في النهاية مش حديث، ده أثر ويروي فيه مناما. فهو يقول أنه لما رأى يزيد بن هارون في المنام فقال تقبل الله مني الحسنات، يعني الحسنات التي كان يعملها، وتجاوز عني السيئات ووهب لي التبعات، يعني ما كان من آثار السيئات مما تبع السيئات وهبه له، يعني تجاوز عنه تبارك وتعالى. طيب الأثر لي بعد ذلك تكملة، والأثر ده التكملة دي تحديدا هنعرف منها الرجل الوضاع ده لماذا وضع هذا الحديث أو هذا الأثر. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت بما نلت الذي نلت؟ قال بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت ومنكر ونكير حق؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقعداني وسألاني فقال لي من ربك وما دينك ومن نبيك، فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب، فقلت مثلي يسأل، أنا يزيد بن هارون الواسطي، وكنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. قال أحدهما صدق، هو يزيد بن هارون نم نومة العروس فلا روعة عليك بعد اليوم. لحد هنا مفيش أي إشكال. ليه؟ لأن في يعني إثبات لسؤال القبر، وإن كان يعني مسألة مثل يسأل يعني مسألة فيها مبالغة ومجازفة. ونم نومة العروس هذه وردت في بعض الأحاديث أنه يقال ذلك لمن يجيب الملكين، يقولان له نم نومة العروس، يعني نم نومة هانئة هادئة فلا يعذب في قبره بل ينعم، فلا روعة عليك بعد اليوم. نخلي بالنا من اللي جاي بقى. قال أحدهما أكتبت عن حريز بن عثمان؟ نخلي بالنا إن اسمه إيه؟ حريز، يعني حاء مهملة مكسورة، لأن إحنا عندنا في كتب المؤتلف والمختلف عندنا حريز وجرير وجرير، ولو فتحنا الكتب الخاصة بهذه الفنون يعني كتاب الإكمال لابن ماكولة اللي حاططها في إيه؟ في باب واحد، حريز وجرير وجرير، فيقول لك إن حريز ده منه مثلا أشهر واحد حريز بن عثمان، وده راوي من الرواة الذين خرج لهم البخاري، لكن كان عنده إشكال هنعرفه دلوقتي. قال أحدهما يعني أحد الملكين أكتبت عن حريز بن عثمان؟ قلت نعم، وكان ثقة في الحديث. قال اللي هو الملك ثقة، ولكنه كان يبغض عليا أبغضه الله عز وجل. يبقى احنا عرفنا ايه سبب كذب هذا الراوي في الرؤية التي رواها عن يزيد بن هارون. يعني هذا الذي وضع هذا الأثر أو هذه الرؤية يميل إلى التشيع، يميل إلى إيه؟ التشيع. لأن حريز بن عثمان هذا أولا هو حافظ متقن ومخرج له في الصحيح، رمي ببدعة النصب. إيه بدعة النصب؟ بدعة النصب يعني كما قلنا دي البدعة المقابلة للتشيع. التشيع هو الغلو في أهل البيت، تمام؟ وده درجات، يعني ممكن يصل إلى حد تكفير الصحابة كما هو حال الرافضة. وصاد التشيع في حاجة اسمها النصب، الذين يبغضون أهل البيت رضي الله عنهم، يعني يناصبون أهل البيت العداء. فكان في بعض الرواة كانوا بيكرهوا أهل البيت، تمام؟ اتهم حريز بن عثمان هذا بالنصب، لكن كان أبو حاتم الرازي نفى ذلك، نفى أن حريز بن عثمان كان يشتم علي رضي الله عنه أو يبغضه أو يعني كان نصبيا. أبو حاتم الرازي هذا إمام جليل عظيم، اللي هو اسمه إيه؟ محمد بن إدريس الرازي، نفى ذلك. والإمام أحمد قال في حريز ثقة ثقة ثقة، ده في أعلى درجات التوثيق. وأبو اليمان كان يقول عن حريز أنه كان ينال من رجل ثم ترك ذلك. قصده إيه؟ كان ينال من رجل، رجل هو مين؟ سيدنا علي. يعني هو لم يرضى أنه يصرح باسم سيدنا علي، لكن يعني يقول كان ينال منه ثم ترك، يعني تاب من ذلك. وجاء عن حريز في رواية أنه كان يقول عن علي لا أحبه لأنه قتل جماعة من قومي، في اللي هم الذين حاربوا علي رضي الله عنه في المعارك المعروفة. لكن جاءت رواية أخرى أنه نفى أنه يشتم عليا وترحم على علي رضي الله عنه. يبقى الذي يستقر عندنا أنه لا يصح كما ذكر أبو حاتم الرازي أن حريز بن عثمان كان يناصب علي رضي الله عنه العداء، فهذا لا يصح عنه. وجاءت الرواية عنه أنه ترحم على علي رضي الله عنه. طيب لو هو دلوقتي ثبت عنه بغضه لعلي رضي الله عنه، هل ده يمنع قبول حديثه؟ لا يمنع. احنا قلنا ان المبتدع، طبعا هو لو ثبت انه يبغض عليا وانه ناصبي يبقى هو مبتدع. وقلنا ان المبتدع اذا كان صادقا، يعني معروف بالصدق وبالعدالة، وانه يستحيل ان يكذب، فهذا يؤخذ منه حديثه. وفصل بعض العلماء وقالوا يؤخذ منه ما لا تعلق له ببدعته. يعني لو روى حديث في أي شيء، لكن روى حديث عن الحط من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعمل ماذا؟ لا نقبل منه. لكن طبعا القول الراجح أن الراوي المبتدع المعول عليه الصدق، فهو لو كان هيكذب في جانب ولا يكذب في جانب، إحنا نعمل إيه؟ خلاص نعتبره كذاب على طول، ما نقولش بقى هيجي عند البدعة بتاعته ويكذب نحترس منه، وعند غير البدعة ناخد منه. لا، هو طالما كذب في البدعة يبقى ممكن يكذب في ايه؟ في غيرها. فهو ده كان معروف بالصدق، عشان كده الإمام أحمد كان يقول ايه؟ ثقة ثقة ثقة، يعني راجل عالي القدر. والصحيح انه لا يثبت عنه هذا النصب، لكن واضح جدا من علامات وضع هذا الأثر وهذا المنام يعني شيئان. اولا ان الاثر اللي قبل منه ما فيهوش الحكايه دي كلها، مع انه في منام عن مين؟ عن يزيد بن هارون، لكن الاثر ده فيه مبالغه وفيه زيادات، ويبدو انه يعني فيه حط على حريز بن عثمان وطبعا رميه ببدعه النصب. يقول رحمه الله بالإسناد إليه: قرأت على أبي بكر البرقاني عن إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثني علي بن أحمد الرقي السواق قال حدثنا زكريا بن علي قال رأيت ابن المبارك في النوم فقلت ما صنع الله بك؟ قال غفر لي برحلتي، يعني غفر له لا بعبادتي وقيامي. وابن المبارك ده ايه؟ ابن المبارك ده والاسناد ده اسناد يعني مقبول حسن. ابن المبارك هذا ساهم في يعني العلوم وفي العبادة وفي الإنفاق وفي الجهاد، كان معروفا بأنه كان فقيها عابدا زاهدا منفقا مجاهدا محدثا كبيرا. فربنا سبحانه وتعالى على حسب هذا المنام غفر له بماذا؟ بالرحلة في طلب الحديث، لأن الرحلة دي فيها تعب وفيها مشقة وفيها نفقة وفيها مخاطر، فغفر الله عز وجل له بذلك. وبالإسناد إليه قال أنبأنا أبو سعد المالني قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت العلاء يقول أخبرني رجل قال رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث. وبالإسناد إليه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزار قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حا وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال من هما اللذان قال تاني كده الدقاق والصفار نهاية الإسناد الأول ونهاية الإسناد الثاني تمام. قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ نخلي بالنا بقى. قال حدثنا أبو معاوية الغلابي الغلابي يعني اللام إيه؟ مشددة مفتوحة. طبعا احنا عرفناها منين؟ ما هو دلوقتي الشيخ اللي بحقق الكتاب للأسف لا يهتم بذلك، مع ان ده أولى وأفضل من هو يحكم على الأسانيد، لأن في الغالب الأسانيد دي لا تحتاج إلى مثل هذه الأحكام، دي أسانيد ليس فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واتكلمنا على الكلام ده كتير. فكان الأول أن هو إيه يضبط بالشكل هذه النسب وهذه الأسماء. فهنا الغلابي. طيب الغلابي ده لما ندخل إلى كتاب الأنساب للسمعاني هنلاقي أن في عندنا الغلابي والغلابي، يعني واحد مشدد اللام والتاني إيه مخفف، يعني يقال مخففة ومشددة. أي واحد فيهم؟ طبعا بندور هنلاقي ان السمعاني ممكن يذكر ان النسبة دي منها فلان وفلان وفلان، او ندور على ترجمة الراوي نفسه ونعرف ضبط الايه النسبة او الاسم. طبعا الغلابي ده ابو معاوية الغلابي ده اسمه غسان ابن المفضل، غسان ابن المفضل الغلابي، وده منسوب لامرأة اسمها غلاب، يعني غلابي دي نسبة الى امرأة اسمها غلاب تمام. قال حدثنا أبو بحر البكراوي. طيب البكراوي ده نسبة لإيه؟ نسبة إلى جماعة ينتمون إلى أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. فطبعا ده كله بيعرفنا أن النسب دي بتختلف، مرة نسبة لموضع بلد، مرة نسبة لواحد، نسبة لوحدة، نسبة لوظيفة، لمهنة، لصنعة، لحرفة، وهكذا. قال حدثنا أبو بحر البكراوي عن صاحب لهم كان يطلب الحديث قال مات فرآه في النوم فقال ما صنعت؟ قال غفر لي أو غفر لي. قال بأي شيء؟ قال بطلب الحديث. قال بطلب الحديث. وبالإسناد إليه قال أخبرني أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكوني. طبعا السكوني نسبة إلى قبيلة السكون في اليمن، قبيلة إيه؟ السكون بفتح السين المشددة يعني في اليمن. قال حدثني محمد بن حجة، هو اسمه كده حجة بفتح الحاء يعني. قال سمعت محمد بن الخليل صاحبنا وكان من خيار الناس قال رأيت سليمان الشاذكوني. الشاذكوني ده هذا نسبة إلى ملابس كانت تسمى الشاذكونة فسمي أو نسب إليها، يبقى الشاذكون نسبة لإيه؟ ملابس. كان زمان طبعا في أسماء معينة للملابس حسب الأماكن التي تأتي منها وحسب نوعية الملابس. يعني رأيت سليمان الشاذكوني بعدما توفي في هيئة حسنة، شافه يعني كويس جدا كده في المنام، فقلت له يا أبا أيوب، من أبو أيوب ده؟ سليمان الشاذكوني، ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت بما؟ قال بالحديث. طيب سليمان الشاذكوني ده معروف عند العلماء أنه هو كان حافظا ضعيفا، يبقى ازاي الواحد يكون حافظ وضعيف؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. لا لا لا، لم يطرأ عليه، لان لو قلنا طرأ عليه ده نسميه مختلط، تمام؟ لكن هو حافظ. احنا قلنا ليس معنى وصف الراوي بالحافظ انه يكون ثقة. ليه؟ لأن الحافظ ده عندنا فيه الحفاظ الكبار، يعني عندنا مثلا شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، البخاري، مسلم، الإمام أحمد، كل دول حفاظ كبار جدا، يعني عندهم كمية أحاديث عظيمة جدا، حتى أن الإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف حديث، والبخاري كان يحفظ يعني كثير، حتى قال أنه انتقى الصحيح من 300 ألف حديث، تمام، والحفظ كثير يعني عند العلماء. فهؤلاء حفاظ أثبات ثقات متقنين. بعد كده عندنا حفاظ ضعفاء، يعني حافظ كثير لكن بيغلط أو عنده روايات منكرة، زي الواقدي محمد بن عمر الواقدي راوي المغازي، ده معروف إن هو من أوعية العلم، يعني حافظ كبير جدا لكن كان عنده يعني إشكالات. الشاذكوني أيضا كان ضعيفا، وجدوا عنده إيه؟ روايات ضعيفة لكن حافظ مجموعة كبيرة من الروايات. لكن على كل، الشاذكوني ده في رواية إنه رؤية في المنام أيضا غير الرواية دي، ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام وهي أفضل من هذه الرواية، فيها أنه رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل بماذا؟ غفر لك بماذا؟ لأن طبعا اللي بيشوف في المنام عايز يعرف سبب المغفرة. فنشوف قال لي بقى، قال كنت في طريق أصبهان، يعني كان ماشي في طريق أصبهان مدينة فارسية معروفة، فأخذني المطر، يعني هو ماشي في الطريق اللي حصل المطر شديد نزل، وطبعا ده بيبقى الواحد ماشي لوحده في طريق موحش، وكل ده ليه؟ لأجل أن يذهب ليسمع من علماء الحديث. فأخذني المطر ومعي إيه؟ كتبي، مع الكتب بتاعته، وطبعا كان زمان الكتب دي بتكتب بالحبر، يعني المية لو جت على الكتب يحصل إيه؟ خلاص الحبر ده يسيح ويضيع اللي هو كتبه. فماذا فعل؟ قال ومعي كتبي ولم أكن تحت سقف، يعني حتى الحتة اللي هو الدار فيها لحد المطر يخلص الحتة دي ما فيهاش سقف، يعني المطر شغال. طب هو عايز يحافظ على الكتب يعمل ايه؟ قال فانكببت على كتبي، راح حط الكتب تحته ونام عليها حتى أصبحت. فضل نايم لحد ما الصبح طلع وهو نايم على الكتب يحفظ الكتب من الماء، ومن شدة التعب والإعياء والمطر نام، فعرض نفسه للمطر ولهذه المشقة والأذى حتى يحفظ هذا الحديث الذي كتبه. قال فغفر لي الله بذلك، بالتعب في طلب العلم وبالحرص على طلب العلم. فحرص الإنسان على العبادة وطلب العلم قد يكون هو الذي ينجيه عند الله عز وجل. السمعي نفسه ده قلنا في ترجمة له سابقة أنه أسر، يعني هو جاي من الطريق من بلاده وجاي إلى مكة، أسر في طريق مكة وخدوا القبيلة اللي أسرته، فضل يشتغل يعني أكل الجمال لحد ما عرفوا بعد كده هو إمام من أئمة الحديث فتركوه، فممكن يتعرض لمشقاته ويتعرض للقتل وغير هذا. فالعلم وصل إلينا سهلا، فإحنا يعني نتعب ونحفظ العلم ده ونحصله ولا نتركه يعني. وبالإسناد إليه قال كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الحسن أحمد ابن جعفر الصيدلاني البغدادي أخبرهم بدمشق قال حدثنا الحسين بن عبيد الله الأبزاري. الأبزاري دي إحنا قلنا قبل كده وإحنا بنحصل وبنراجع الأبزاري دي نسبة لإيه؟ هو ده بقى التعب اللي بنتكلم عليه اللي إحنا إيه؟ العلم وصل والكتاب لا ما هو إحنا كلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة إن دلوقتي أنا بكتب المعلومات اللي بنقولها اللي هي زيادة عن الكتاب المفترض اللي أنا أروح أقرأها ورددها عشان تثبت في الذهن وبعد ما عدي كذا حاجة أروح جايب اللي أنا قريته كله مرة واحدة يعني أنا كل ما أروح أذاكر أو أحصل الإيه اللي أنا عرفته بعد مثلا 10 مجالس أروح مراجع 10 مجالس كلهم مرة واحدة الله يكرمك الله يبارك فيك حبيبي استاذ الله أحصل 10 مجالس كلهم مرة واحدة وبهذا يثبت العلم لما أقول لك إيه الأبزاري دي نسبة لإيه هتقولي على طول لأن أنت بتراجعي لكن أنا لما بسمع وبرجعش الطبيعي جدا أن كله يتبخر ويتفلت تمام الأبزاري نسبة لإيه بقى الأبزاري نسبة إلى الأبزار تمام إيه الأبزار دي بقى أشياء كانت تعلق في قدور الطبخ اللي هي دلوقتي اسمها التوابل شفت سهلة ازاي هما كانوا بيقولوا على التوابل زمان عشان الناس دي كانوا من الفرس يقولوا على الأبزار شيء بيوضع في القدر في الطبخ فهو نسب إلى ذلك انه كان يبيع هذه الأشياء قال حدثني حبيش بن مبشر قال رأيت يحيى بن معين في النوم من يحيى بن معين ده يحيى بن معين أبو زكريا قرين الإمام أحمد الإمام الكبير في الجرح والتعديل ف... خير إن شاء الله فقلت ما فعل الله بك قال مهد لي بين المصراعين المصراع اللي هو إيه اللي هو عضادتي الباب الباب اللي هو الخشبتين اللي هم العصب بتاع الباب اللي بيتركع عليهم الباب نفسه الحلق ده ده هو المصراعين يعني ما بين بابي الجنة ثم ضرب بيده إلى كمه اللي هو يحيى بن معين يعني راح حاطط ايه في كمه فأخرج درجا الدرج اللي هو ايه الدرج ما يكتب فيه يعني ورق كان بيحطوا زمان الـ لو احنا نفتكر الناس بتوع زمان بيلبسوا البتاع ده القميص او الجلابيه يعني بتبقى الكم واسع صح هم قديما كانوا يحطوا الورق في الكم ده الورق اللي بيكتب فيه وطبعا كان ورق كبير يعني غير الورق بتاعنا فاخرج درجا يعني اللي هو اللي بيكتب فيه وقال انما نلنا ما نلنا بهذا يعني كتابه الحديث يعني عايز يقول انا دخلت الجنه بسبب ايه كتاب الحديث ويحيى بن معين ده كان معروف عنه انه كان كتب بيده يعني الوف الاحاديث حتى انه كان يكتب الحديث اكثر من 30 مره يعني مثلا يحيى بن معين هذا كان ذهب الى الصفار عفان بن مسلم الصفار فكلمه عن حديث من الاحاديث فقال يعني ما سمعته قال كتبته من 16 وجها يعني كتبته 16 مرة ب16 إسناد تمام فقال له لا أنا لا حدثتك أنت كتب الحديث من 16 إسناد جاي تزود معايا فقال ما هو إلا درهم وأنقلب إلى الشاذكوني فأسمع منه الحديث فمعنى الكلام ده إيه إنهم كانوا بيكتبوا الحديث أكثر من مرة نفس المتن نفس الحديث بس بأسانيد مختلفة ليه؟ لأنه حتى يتبين الخطأ لأن ممكن الحديث يروى من عدة أوجه فنعرف الخطأ فين والصح فين وهذا كله من صيانة هؤلاء العلماء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ من الإسناد والمتن أيضا وعلم المصطلح والجرح والتعديل وهكذا. وبالإسناد إليه قال: قرأت على أبي بكر البرقاني عن إبراهيم بن محمد النيسابوري قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت محمد بن أحمد ابن بنت معاوية بن عمرو قال: سمعت أبا إسحاق بن إبراهيم مستملي أبي همام. إيه مستملي أبي همام ده؟ اللي هو بيملي الناس، يعني هو أبو همام ده محدث يتكلم وده بيبلغ الناس، لأن طبعا كان المجالس كبيرة والناس كتير ومفيش ميكروفون. قال: رأيت أبا همام في النوم وعلى رأسه قناديل معلقة، القنديل اللي هو الضوء يعني المصباح اللي فيه الضوء. قلت: يا أبا همام، ما هذه القناديل؟ قال: هذه أو هذا أعطيت بحديث الشفاعة وهذا بحديث الحوض. قال: فجعل يقول من هذه الأشياء، يعني بيقول القنديل ده عشان كنت بحدث بحديث الشفاعة، والقنديل ده عشان بحدث بحديث الحوض، والقنديل ده عشان حديث كذا وكذا وكذا، يعني جزاء نشره لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه في الآخرة عليه قناديل منيرة لأنه أنار الدنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا علي بن الحسين بن دومة النعالي، يبقى حنفوت بنضبط ابن دومة النعالي. قال: حدثنا بكر بن أحمد بن بكر المقري إملاء. إملاء يعني إيه؟ يعني هو الشيخ يملي بنفسه واحدة واحدة. وطبعا الإملاء، مجالس الإملاء دي يعني من أوثق وأضبط المجالس، إن الشيخ بيملي واحدة واحدة، مش بيقدر أو اللي حيكتب ما يكتبش، لا، واحدة واحدة، وفيها فوائد حديثية وغير ذلك. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثني محمد بن كردوس، كردوس بضم الكاف. قال: حدثنا علي بن آدم الخراط. الخراط يعني إيه؟ النسبة دي لإيه؟ الذي يخرط الخشب. حدثنا علي بن آدم الخراط مولى عمر بن الخطاب. طب هو علي بن آدم ده أدرك عمر بن الخطاب أصلا؟ ده بدري، لأن هو بيقول حدثنا سفيان بن عيينة، يعني ده زمان بعد زمان سيدنا عمر. لكن مولى عمر بن الخطاب إن أجداده كانوا موالي لعمر، موالي بمعنى إما كانوا مماليك عبيد عند سيدنا عمر، وإما يعني كانوا متحالفين مع قبيلة سيدنا عمر بني عدي، فيظل الأحفاد على نفس إيه الولاء ده. تمام؟ قال مولى دي المولى ده كلمة تأتي بمعنيين متضادين، مولى يعني سيد ومولى يعني عبد، معنيين متعكسين. الله مولانا ولا مولى لكم، يعني سيدنا ولا سيد لكم، لكن بتأتي بمعنى المولى يعني العبد. فلان مولى فلان يعني إما يكون عبد عنده، أو بينهم حلف عهد يعني أو معاهدة، أو إن هو يكون أعتقه فيبقى الولاء، يكون عبد عنده فيعتقه لكن يبقى بينهم إيه الولاء. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا خلف صاحب الخلقان. صاحب الإيه؟ الخلقان. الخلقان اللي هي الملابس الإيه التي فيها يعني البالية يعني. قال: كان لي صديق يطلب معي الحديث فمات، فأريته في منامي وعليه ثياب خضر جدد يجول فيها، فقلت له: ألست كنت تطلب معي الحديث؟ فما هذا الذي أرى؟ يعني أنا شايف أنت لابس ثياب يعني جميلة جدا، وأنت كنت بتطلب معي الحديث، والغالب على طلبة الحديث الفقر والمشقة وعدم الاهتمام بملابسهم. فقلت له: ألست كنت تطلب معي الحديث؟ فما هذا الذي أرى؟ قال: كنت أكتب معكم الحديث فلم يمر بي حديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفله صلى الله عليه وسلم، فكفاني ربي عز وجل بهذا الذي ترى عليّ. يعني ايه؟ يعني هو ما كانش فيه حديث في ذكر النبي الا كان بيزود ايه؟ عليه الصلاة والسلام. فربنا كفأه ان يعني البسه ثيابا خضرا جددا. قال الشيخ ابو بكر الحافظ اللي هو الخطيب: قلت قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدق هذا الخبر في حديث حدثناه عيسى بن غسان البصري بها إملاء. قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن أبي غسان الدقاق قال حدثنا عبد الله بن محمد الخمري. الخمري دي نسبة لإيه؟ نسبة إلى بيع خمار النساء. خلاص، كان بيقولوا على الخمار الخمرة، لأن الخمار والخمرة ده جاي من إيه؟ من التغطية. لكن في نسبة أخرى للسمعان ذكرها غير الخمري، الخمري. والخمر نسبة إلى خمر، وخمر ده بطن من همدان، يعني قبيلة موجودة في همدان في اليمن إلى جدهم اسمه خمر. فطبعا في عندنا الخمري والخمري، لكن اللي معانا في الإسناد ده اسمه الخمري أو نسبة الخمري نسبة إلى بيع الخمار. قال حدثنا محمد بن مهدي بن هلال قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الثقفي عن عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز ده اللي هو الأعرج صاحب أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب في كتابه صلى الله عليه وسلم لم تزل الملائكة تستغفر يعني له ما دام في كتابه. لكن هذا الإسناد إسناد إيه؟ موضوع لا يصح، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وبالإسناد إليه قال حدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد الحلبي بدمشق يقول: سمعت أحمد بن عطاء الرزباري. الرزباري، والرزبار ده موضع عند الأنهار، يعني أي موضع عند الأنهار الكبيرة كانوا بيسميه الرزبار، تمام؟ فهو ده نسبة هذا الرجل. يقول: سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح الصوفي يقول: رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام فقيل: ما فعل الله عز وجل بك؟ قال: غفر لي. فقيل له: بأي شيء؟ قال: بصلاتي في كتبي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن نكتفي هنا بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يديم علينا العافية وطلب العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.